وكذلك أيها الأخوة ينبغي للإنسان المسلم أن لا يكون عبدا ولا يخدعه الحق، لا يكون هو لئيما ماكرا، ولكن لا يدع الماكرين الخبثاء لا يدعهم ولا يلوم منه في شيء. وهذا باب واسع جدا لو ظللنا نسرد ما فيه لقال ابن الوقت، ولكن تامل يا اخي في النهايه الى تبذر السلف في هذه الآية. وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالك، الطباع تتشابه الا امم امثالك، ما فرقنا في كتاب شيء. اللهم عالم الغيب والشهاده عبادنا السماوات والارض، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.